بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أرن يسي الله تبارك وتعالى نهانا يسيرد إن شاء نكمل كانكو سمو نهاندو دوا البوغا كلا روا دموانا كانكو دوا نغل كنغل ميري إن شاء ديك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم قد ينولي رابي صلو يرمين دادو مكة فيه بهلو دادو مكة تاوال ليالفين دادو مجرة إذن سيدي وندم نلانا صلى الله عليه وآله وسلم داركة تركيد ومحكير ده دارك الله الله سبحانه وتعالى يمري دنم إذن ترى الله سبحانه وتعالى يرمين رأي كد مرأي كوتين قل إن تأوضو قرآن سنة مؤولا وكتين خدو ليدي دو هرش دون فئي وانو اتبتين مدن خال بيرن جوكو قل دو دفت شرح دو شرح رأي دو في وانان دو سكاب فتطاب وانو أربعين النووية وانو أصول الصلاة مشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شروط الصلاة مقدوم قواعد الأربعة مقدوم وانا نمتشي الشبهات مقدوم بعون الله تعالى ولتوفيقه إلى النافني شرح أمدة الأحكام وانا درس باب الحيض ودرس من جواب عمت أمك ونكشف جوابهم إذا ترى الله سبحانه وتعالى أرجو الإخلاص والتوفيق لما يحبه ويرضى. أرى نرمى هاي قال له دم اليوتين الباب الحيض دم اليوتين في شيلة ونجيدا صلوا صلاة صنعة دم ونا يسبق حتى كده تطبل دوا قال له وونه تطبل دم دجيدا كده إذا مرحك ممولا نادك الله سبحانه وتعالى وإذا دم صنعة دم يمكن جاء مودنك أنن تون ما صنع جون أجل فاما إن جاء كذلك أنن تون ما صنع جون وني هوت بكوا وتصواب تكون عند ديدو فيدي يكون عند ديدو فيدي يشتغل عند الله تعالى أليس ما في باب الحيض كتنبة الأحكام شيخ عبد الغني المقدسي إن دكتور الشيخ سليم بن إيد الهلالي شرح زبدة الأحكام في شرح أمدة الأحكام بماشي الحيض لغة كالسيلان وفي الشرع سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل بماشي فيه الحيض كهالة أعرب كدون كيبطة وإلة وفيه الحيض كهالة شرع كدون إلغ الجيد وو انقياد ينقجن تن توقفي تن أرد بمانا إصناج في إدمانا إوقتوج أنادي ثم صناج أن هلفا ثم كد صناج أن وني واود وجوني واود صواب وأصلي أن نجدان رجيجان قرآن أن نجان في مجان سنة نجان في مجان كرمك أن نفوت يتبت ظلنا ولا مجان فلنن الله سبحانه وتعالى أريه يسألون ويسألونك عن المحيط قل هو أبا فاعتزل النساء في المحيط جون نبي إذا لندم أشي لندو جي جان سيلاي أريد أن نبيدو صنابي الله سبحانه وتعالى ييكا بدنم قدن صدق قدن تولي وصدق بطة صنابي جون بيدا مهدها رسول نبي جون سيلاي أما تاكا كثم ندون أري قوية اللون إلا غدت في رهندة الأحكام أي حديث جدور ده أما نسي كي يئي تعرف الحيض لغة وشرعا أري karamo ko dagino arda kadi nyaawo je feera de yondirde dum e woni wano ko waktu hombo dum fukkan to sonnaaje taw sino wodi duubi haffaadi dum kadi ko duubi jeel sonnaaje ya ta ha yona ha da dum taw si tawi no wodi balde haffaade ko yel balde jeel sonnaaje fi rako fetta ta dum dum no ko en garwe ka fiqhul hadith e to gareye to renen seeda wannan dan anni barnaama je men on e sharf gol daftere ne bi awnillahi ta'ala ko jangugol hadith nalaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sardan sabdan dana tawta ma attamaqbul wandu da wadgol be fi yugul wal ta faamare filu fi jangitan hadith wa marra thaniya kitta mo wada mutarjama min al arabiyya arjama ka hala min kular fi yafina ngol beri wal be fi siang ho ti rum dai nian pun dekkan maudu ul hadis tata dan ngambil hadis on kon wani sabtin de siang dai ni rum ho tan fiqul hadis hadis on ko hon wani ko fala en fanin de kare na qul wa billahi ta'ala at tauhid al hadis al hadi wal arbaun al aisha radhiyallahu anha an fatimata binti abi hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض أو أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست للحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هذا حديث تفن بني إقواب يمتلك عن عائشة يمنى من عائشة رضي الله عنها بما كونما أن فاطمة أوضى صناجة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش سألت من بارين بلنك النبي النبى جون صلى الله عليه وآله وسلم فقالت فاطمة بنت حبي أبي حبيش ماكي نلاب منهم دي إني أستحاض من جرجة فلا أطهر ملاقة أفأدع الصلاة إني كل مترت جلد من تم من جرجة وني تم إيجا كنت لم تنفجك أريعا قال نلاب من ماكي لا إن ذلك تند إيجا عرق قطل وني كثير ولكن الريد ولكن كوني تدع الصلاة السجول بنغل قدر الأيام أمر يلقي التي من كنت بلاتنا تحيبين في تفيلتنا فيها إذن بن يلقي ثم اغتسل الاختلاط وصلي جولي في دن بلدته وفي رواية أليه رواية قوة وليست أن بنجيجا بلاتاك بالحيطة كدن فيلي فإذا أقبلت الحيطة في فيلي يوم أري فاترك الصلاة أكتك جلدنا فيها إذن بن يلد فإذا ذهب تتوي فيلا يا ربمانا فإذا ذهب تتوي يهي قدرها أمر بلدن وونها فيلا دلن جرق جرقناكو أرأي فاغسيلي نوتو عن شجاء مادا دم إيجام نيمو دن مدو دن مادا ونو دن مادا دن وصلي جولو أرأي نلغ دم الأرو حديث موضوع الحديث وصالا إن جندكو ما تصنع المستحاض صنع جرقيلو mujidan ari e mudun kontin dan dan tagale ko honno o gollirta ara ci taydun no fetti yi tan fiqhu al hadith woni ko honno hadatan faamu e odo hadith ara nundu jawazu su'al al nisa' al mufti bila haraj fa in kana al mas'ul anhu imma yuqsam yahtass al nisa' wa ko taga gol lamna gol sonna beben neɗɗo annduɗo kaaɗo diina e bakka to alaa e ɗum noddugol lanndoo maa ɗum tawgol on siɗi lanndoo mo ko majja e diina muɗum hay si tawii konko lanndaa ɗon ko huunde nde tawata hino heeruri sonnaaɓe ɗen bano fiilaye e jargagol e ko nanndi e muɗum kono noon kadi hadi sonno jarna en wondema neɗɗo si o majjaama huunde o waawataande anndude sinaa o rew e ganndal lanndagol maa ɗum janngugol kono noon kadi darsorno janna en senndidirgol hakkunde ƴiiƴan fiilaye e ƴiiƴan jargagol ɗiɗo ɗiɗi hiɗi ferti ƴiiƴan fiilaye ko ƴiiƴan ɓalejan wanonelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakiri ko damum aswa ɗum ko ƴiiƴan ɓalejan marɗan barngol ɗanɗon sonnaaje on si yiiɗan hara yo anndu ko ɗan ɗon haɗata julde ko ɗan ɗon haɗata yiiɗeede e mbalndi ko ɗan ɗon kadi haɗata dewe ɗe tawata ɗen e allah subahanahu wa taala wi si fiila heɓi sonnaajo taw waɗuɗen ɗo amma si tawii ko ƴiiƴan wojjuɗan coyɗan waawɗan si tawii hettaama e ɓannduɗan yaltay ɗan ɗon haray ko ɗan ɗon wiyete ƴiiƴan jargagol ɗan ɗon ɗan haɗata ñaawooje heddiiɗe ɗen wono ñiiɓugol e juulirde en ma juulugol en ma ɗum yiideede en e ko nanndi e muɗum ƴiiƴan jargagol ngol alaa ñaawoore haɗaynde ko waɗi noon almustahadu fi hukmi tahira ɓe wi sonnaajo jargiiɗo imo mari ñaawoore sonnaajo laaɓuɗo kono noon kadi ƴiiƴan fiilo eɗan darto holla en wondema ɗan ɗon ɗan haɗay sonna joon dewene ko ano non kadi sonna joon si tawi o fiirike ma ɗum o jargike tawi o yaltata e alhaaliji tati. Alhaali arano o kanko sonnaɗo jargiiɗo yi ƴiiƴan konkinɗan ɓuri kaw woowi yiide ɗon aranum ɗum o taway sonnaajo on ko woownooɗo yi'ude fiilaye mo mari kadi balɗe ɗe o anndi ko ɗen o woowi yi'ude. Si ƴiiƴanna feƴƴitiriimo ɗon daraaki lebbi ɗuuɗuɗi haray ɗum noon ko hollata e sonnaajo on ko kontu hannde kadi ñalɗi ɗi o woownoo fiilaade ɗi o jooɗo yerɗinɗon si ɗinɗon timmii hannde kadi o kontina lootugol ƴiiƴanɗange makko salligoo juula e ko nanndi e muɗum. Amma ma ɗum sonnaajo on wona hara mo tawata ko on ɗo fiilaye woni artorde fiilaye mo fiili jargagol ngol kadi tokkii ɗon woni on ɗon woni fuɗɗotooɗo fiilagol. E wii ɗon ɗon ko ɓuri moƴƴude e makko koye taw goohi mo anndi taw ƴiiƴan fiilaye ɗan barngol mum e noone muɗum si tawii himo anndi ɗum ɗon haraye koyo kontu balɗe yerko ɗan ɗon o yiiɗan ɗon e makko o. Amma noon si tawii o anndaaɗan ɗen ƴiiƴan haray hannde kadi ñaawore makko nden. Si tawi o annda ƴiiƴanɗan few hannde kadi koyo jooɗo o konta balɗe yerko woowno jooɗaade kon hannde kadi imana yerko sonnaɓɓe woowi jooɗaade waaliban woni balɗe jeego ma ɗum balɗe jeeɗiɗi sonnaɓɓen ko ɗum ɗon ɓuri ɗuuɗude jargagol aa ma ɗum hara sonnaajo on ko woownooɗo fiilaade haa fayda acci fiilagol ƴiiƴanɗan arde makko si tawii himo anndiɗan koyo jokkitirɗan no woowirnoo non si tawii o anndaaɗan koyo jooɗi to balɗe ko woownoo jooɗaade kon haray ko nii kan mo koɗɗen sattiniri seeɗa ko yeytii e baŋnge ko koyete al istihaaba. Istihaaba woni sonnaajo fiiloo e nder fiilagol ngol ƴiiƴan makko ɗan kontina ɗan ronka tagi de heña ɗum no waawi wonde lebbi ɗum ndi no waawde ɗum no waawi wonde duuɓi wono arete yiirgol e oɗo hadis e wonde oɗo hadis ummi habiba wallahu taala alam. Alhadis الثani والأربعون an aisha رضي الله عنها أن أم حبيبة استصيب سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا حديث كذي حديث شبان دي ميئه أبوهم في مدفع يوم من عائشة رضي الله عنها سمعت أن أم حبيبة وإنما يوم أم حبيبة رسول الله صلى أم حبيبة استصيبة جرقامة جيدا كنتني أرجو الأمك سبع سنين دون جيد لتجالي فصالت لم يدر رسول الله من الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك قائل لأن يعوره فأمرها نلاد الله يمرمه أن تغتسل لألوتك. قالت صنع جوي كفام مود فكانت ولاتنا تغتسل لهم ولاتنا لكل صلاة ورندك لجلد. موضوع الحديث هذا حديث كثبت كبيان ما تصنع المستحاضة كثبت من قول أن كهن صنع جرجيب حاني وعدكن. أما فقه الحديث حديث هم جنة ولما صنع جون wondema ɓeɗo sonnaɓe sahabaɓe siɓe lerɗuno moƴƴa e landagol haa ɗo diina islam haa ɓe annda ka ɓe rewa allahu subhanahu wa taala ala ilmin wa basira e dow gandal laaɓugal. Wanno noon kadi hadi sonno tappano en wondema alwuslu inda kulli salatin fi haqqi almustahaba mashruun wala yajib wo wondema lootagol sonnaajo fiiliiɗo haa o jargorii e nder jargagol ngol ñaawoore lootagol sonnaajo jargiiɗo wonande kala julde ko huunde nde tawata hino laba kono wonaa huunde waɗɗiinde. Ko waɗi noon nelaaɗon ɓe yamiraano umma habiba yo o lootano kala waktu ko ɓe maakanimo yo o looto ka arande laawol o waawa fuɗɗitaade julde makko nden haɗa gila ɗon hannde kadi ko sumninanaama ko lootugol ƴiiƴan ɗan laɓɗinoo e kala waktu mo juulata o daggitoo moƴƴa Tosalli gano kalawakku. Si olotan kenon kalawakku kadi dunghi na jaya kuburi labebe. Kadi nong oro sonna jo famu nungung famu. O bolli sirimu nela doon behalalimu. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwanu nong kadi hadith sonna jannahin. Wannama al-ghuslul wajibu huwa inda inqidha'il hayd la siwa. Jaka hadisan jannahin kadi lota gol wakti ngongol. Ko lota gongol tumafila ye on tadi ko bortol lota gol woni wakti ngol. Amma ko arweta yeso. Tonko wano jarga gongol eko nande muru. Lota nagol kundon he wakutu jide po wanako. Wakti ko ko sharfi na. Sionsi di wadi hina laba ha. Si o wat ali haray wat taki mo parnan nilaro ngalagi salatu salam. Yamirano o rasul naja umma habiba. Ne o wana sanu. حديث أن جنة إن كان وإنما الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة. حديث أن جنة إن كان وإنما جرجبل إن واوي كنت إن صنع جون إن واوي كان سجد برك بوري صفا دي مودن قيب والدود جيدي كل دود جيدي إن لبئي صنع جون الله نتجي إن الله إن كان جكا دومن لمن هنا جوتا إن الله إن كان وإن دومن لمن إن واوي رأي دودة والعلم عند الله جل وعلا. الحديث الثالث والأربعون أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب أرى حديث جبتن لساتي إنا يبؤم ما من جبتن إناي إتتبؤم أن عائشة مدفع هاجين يمن أن عائشة رضي الله عنها قالت لماكي كنت من ملاتنا على تسل من الله تصنو أنا من ورسول الله ملاد الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد إمر دميرا هنغوت كلانا هرغوت أمه جنوب كمرد جنابا أرى حديثي وفرشتك كبنة في لي حري أوسى الخيش معدد عند أسينا بيرنا جنوب ينك بمانا إمنين كلا فالانو لأن هذا التقر كويته الحيض والنفاس والإفتحاضة فرجنا هاني كوخوطة دفر يتابع الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والإفتحاضة تعليف كوين لنك الدكتور صالح بن عبد الله اللاحل مهوتي لدو دفر كويكو لدو تقر كتوم موقع اندرمير لابنا أنكر بريكو سبت دندوكم أنا ما يلنغو الإمنيك لما أرى حديث مجنغ دمو يمنا من عائشة سلي وانما دلاتنا إذا لوتتنا كنت أغتسل لما كمنا لوتتنا من أنا ورسول الله نلعب الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد إمر دميرهم قوت من حوت ميرهم من لوت وحركلانا من بدونهم جنوبون كمن جنوبون ده. أما أرى حديث موضوع الحديث وفعل عن سبقنا ده. كبيان حكم غسل الرجل وزوجته من إناء واحد في حالة الجنابة. وفعل عن جنو ده كنياه ورلوت دقال دركة صنمونه. دمور ده ميران هنغوتون حركة بديدانون كبمرد جنابة. حديث عن جنائه وانما كده. جواز اغتسال الزوجين معا. Daga gol loto dugol sonna jo e modi mudu, madun gorko e sonna mudu, daga gol loto dugol ke nokkun gotun, hadithon hino janna en lung. Oro hadithino rutta, iyo benino harmi, karit lindirbe yi indirta auraji mudu, kwadi man niladong alani salatu salam, bolle makderen doho li en daga gol loto dugol sonna jo e lengu mudu, imana e modi mudu. Tim mundun jawazu ghamsil jimudi, يغبو في الماء على حديث كان جنة يسلغل حقوغل جنغ نتن مرت جنابة باون يسودي كان درليان عن يدا يسودي كهاري ونابيتم وقل لتراميره حديث تبتنيهم من بانكدي والله تعالى أعلم حريك وننن كدي الحديث الرابع والأربعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض حديث جفان إلي إنا يقوم ثم دفت عن أم المؤمنين يما من عائشة رضي الله عنها قالت سماكي وكان نلا دون بلادنو يأمرني إذا يمري نولا فأتذرني دبكو مؤجة فيباشرني لسجك لرأيان بكجي رأيان وأنا هر من حائد فمثيلي له. أما موضوع الحديث هذا حديث قال عن سحت مند بيان حكم مباشرة الحائد ونيا وار سجك لرغل لسجرغل لفرنا جسيلي له. أما فكر الحديث حديث النجمع جواز النوم مع الحائد دقل walo dugol daano nokku ngotu ne ndaddu di wotiri wondu de sonna do fili do dum hina dagi hadith on wajan na hen kadi jawazu ma'asharatil haid fi ghairi makanil jima'i mimma yubahu hadith on wajan na hen kadi daga gol fiji dugol e sonna do fili do ne tere makko de go ha heddo yidugol e mabbe balle on do waktu ko adi no yimma be Aisha be maki ibe yamir ko noobe dadi ko nela non ala ni salatu wassalam fiji day mabbe hadithon kado jam nay en istihbab lubs al haid al izar waqt al muasara wo ko wana non hadithon kado o jam nay en wonde ma dina yidana sonna jo fili do fili mo fili simo wala de kanko mo di makko wona dadi to todo sabdan li zaria fi firmu gol damal yahu gol yana ko sharia on hadithon dum non ina jeya ko hadithon jannatay hadithon janna en kadi wonde ma wasatiyatu hadhihi al umma wonde ma be do mokke daiman ko be hakuleje ko wadi non sen darti al yahud kambe hari sanna de sifili ka mabbe de jaba sa jodo do de makko wana nyaami dugol de makko wana o gollanta be hay fu hara hebe nyiddini mo ha ka nyiddingol hakki ibe kon timo ko sobodo hara yimo woni fere ha gam de olabi amma Allah fara kambe be ari be banni o sonna be jogi mo haata be tenni dirta yibu golle makko e bandi fi mo fi ge so fi la ke jopponni fer be ponni fonker sharia islam on ari wi sonna je on wana o sobu do fi mo fili tejji din fo hino dagi hakko ne makko e modi makko kono fi mo fili yibu golle makko e bandi ko dum don woni ko harmi islam on ari fi hakko de purtin beden e hakko de lenti di beden قال رواه كذا حديث عن جنين ان عرق الحائض ومثله الجنب الطاهر حديث عن جنين كذا وندم لكر سنة فيه قال رواه كذا لكر نقد مر بجنابة كن كهون لابن من قواد من جلد عن صبة حيا ولا ميتا ولا بنتبه في الحديث حديث عن جنين كذا كفئه مكة ان ذات الحائض طاهر ليست لنجسة wo sonna jo fiili ɗon kanko tigiri e hoore makko ko laaɓu ɗon wona o soɓuɗo so hadith on ko janna en ɗum wano noon hadith on no janna en kadi husnu maasharati rasulillah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam li ahlihi hadith on no janna en kadi laɓeede waawde wondugol e wuurirgol no laɓira wonande ɓe nguure muɗum nden e ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam jogitino e waawde waɗde ɗum الحديث الخامس والأربعون وأنها أي أمنا عائشة رضي الله عنها قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض هذا الحديث كفن ني جوابه في مؤتك ليمن من عائشة رضي الله عنها قالت بماكي وكان نلاد اللاتنه يخرج يلتنين رأسه هور مأبن سلاء إلي فادي أن كمي ولدن كسودو أن بايدا عندي سودو نم جولر دنين هارين بطل للمؤجة لونا كمير جولر دب يلتن هور مأبن يما من آيس رضي الله عنها لوتنا بهور لك وهو هرم يلا دمو تكف جلد أفني كجولر دب يما من آيس طيب ماكي فأغسله وأنا كمين حائد كمسيلي بمعنى حديث أنه موضوع ما كون كوني ان جنوده كو بيان حكم غسل المعتكف رأسه حديث مقالة ان جنوده كونوني نياوري دقا قل لوتو قل نتو اوفي نيرو كجو لرد نوتو قل هوري مكو دي ما لوتا قل مكان فو هوري مكو اما فكو الحديث حديثا جنوده جواز إخراج جزء من المسجد خارج المسجد في حق المعتكف وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف. قوانا نم حديثا نجانا إن دقاقل يلتين قل يوغا إتكار النقل أفني دقا نرجو لردهم ونالا ونن إياسي ترهد جيد دن ونندر وان دما تفنال دو قل الكدبون نقا أفنان نقل أفني لوالي دونهم. وانا نم حديثا نجانا إن كدب وانما المحرم على المعتكف من المرأة هو المباشرة دون الخدمة. وحديث الله جمعا كذب نحن تفيني بنرجو لربك وحرمي حق نمكو يصنى مكو ويجيب قل امال دماء فتك لرقل اما يصنى جعن قل امكو واوي واوي مقل لنده انقل هنا دقي اقل لنلا دنال عليه الصلاة والسلام خير داكم. وانا ننقل حديث الله لأن الأفضل في حق الحائض أن تبعد عن مكان الصلاة في المسجد خشية نزول شيء من دمي من الدم فيه. هذه صوم جنة كان وندم كبورا لبيه صنع ذسيري لكن يبوكي تسو جولر بنن كلل في وتحييجا وندم إيودة مكونا يلسو ينا جولر بنن تو وانا سابق توني جولر بنن كوانا جولر بنن وحرم دسو هند بالكو وحي دلحين بنن. حديث الله جمعا كذي جواز استخدام المرأة في الخدمة اليسيرة التي لا تحتاج إلى كثير عمل أو جهد. وقوانا لهم حديث الله جمعا حقنا صنع بأمود مودو سنسلك مود مكونا مقبولا نلتوتا ناتيدنا وناتبتنا يؤقولا مغل هره موائنا القول دكانكو غركون ونلا مطو وادنا بيني والهور النحك هور مودو وناهو لسابتو لي وناقل لسابتو لي كنو هايدون نلادون يهينو صنمو يواندو فرأي سفادتو قل لي ييكو داقا قل نلو قل صنم جهن يواندو موديمو ووني نلادون كهول ينجي مكو لانتو ري الله سبحانه وتعالى موئن جيكو جيرين يواندي غنغل. جوابون من حديثون كدين جنة إن وانما الواجب تنزيه المساجد عن القاذورات. حديثون جنة إن هاجوني أورو حديث kowati konko lappingol nedo julirde kala ko tawata ino wi'e tundi amma onkidi yuhino yani nerton ino wati mo hocca ɗum ma o hitta nde o laɓɓina waɗi noon ko baytullahi jalla waala ko jowimen je suududu. wona noon hadi sonno janna en anna almasjida makanu lil ibada wa laysa mata'aman wa funduqan lilta'ami walmabit li anna hada yuaddi lisahibihi an yatahawana fi hurmatihi wa wajibi وحكمة بنائه ونفور المصلين عن الحضور إليه. وحديثا كده جنة وانما جول لردك مهيرا وفي دول وناك رسرا وده وناك أتل وده وناك نيامر دياري وانا نطلو نبعي نحب ستين لنو هورمون كجول لردهم ها أجاسي نسيبتون الهرم جول لردهم وفت بمانا أجاسي نكدك وقتني جول لردهم إمور دي دول لكو لحكين غلده kono non kadi o pottina e mayre ko ni sabu hande maha kon kono non dun kadi wona sabu ko dogini yimɓe aroɓe julugol ka nder julirde ɓen sabu golleji makko ɗiɗo ɓoyliɗi. kono noon haadi ton kamno janna en mashruiyatu al itikaf wa yakunu fi lmasjid wa khassa au wa khussa bilmasajid althalatha linassin warada fi dhalik. ɓe maki ko wona noon haadi tonno janna e shar'i nede dagagol bimana ufinagor e nder julirde ko wano noon ɗum noon hino haani laataade e nder julirde wo julirde noon kadi ufineteede muɗum nden ka sunna harande telli ɗum de hertinanaama julirde kati sabu hadis ari e muɗum monelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki la itikafa illa fil masajidi salata ɓe janti masjidi haha wa masjidu lharam ومسجد الأقصى. شيخ الألباني رحمه الله في بجوك حديثون من أساتي مبماتي حديثون كو سلو جلالا مبماتي أفي نقل كنا سلي كنا دون هنا هرسنا نا جولر بدن اي جولر بدن فوق دي هنا هرسنا نا جولر بدن تكي وني جولر بدن مدينة اي جولر بدن مكة اي جولر بدن بيت المقدس كنوشي كوي أفي نقل كلا جولر بدن wano ka suma ene yindon wadirde ni si en darti oɗo hadis en tawa e ɗen ɗon golle حور دراية وضو حديث الله تعالى المستعان وعليه التقلاة حديثهم قد نجمعين هاجوني دراية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظافة والطهارة دليل على كمال أصله ودينه وأنه طاهر الباطن والظاهر صلى الله عليه وآله وسلم وحديث النجمع كذي وانما جلاد من التطفي تنوكوكوة اللابل يبقل التطفي تنوكوكوة اللابل تنهن تنين دو تنمو الحق اللي مقفي دين مقفي وانما نلاد الله بلابل من درك ننك الهيدين واللابل به كياتي. الحديث السادس والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. حديث أورا شبطان بني إجيك بوم كما دكا يما من عائشة رضي الله عنها بماكي كان رسول الله نلعب اللهم بماكي نختلاف صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في سؤب نصنه في حجري اودر اما دكر قل انجل مدد ترنومي حدو فيقرأ بجنة حرب اولي قل القرآن وانا سوى من حائد كمسيري دعنو وقته باني تركم ولمي حدنو كرم قطن يوتوب في غريب الحديث بما كي حجري بالفتح والكسر ولحاء وهو التوب والحزن والمصدر بالفتح لا غير إني بما نكوت حجري بالفتح والكسر وصوب وقتنشو دبر وصناده دبي صرته. أما موضوع الحديث حديث قفالة جنوده قفيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها قفيان نون حديث النجنة بما نانه مصطة نوعي قلن من ياور جنوب القرآن كصناده سيلي دعوونهم e jangu golun harano awli dadar gol makko mali tere makko ma hunne do golirta. Amma fikul hadith hadith on majanna'i jawazu qira'atul qur'an fi mithli hadha al hal dadagol jangu gol neddo on qur'an e sifati do al haliji kanela don jangi do wadaron hadith on majanna'i kadi jawazu tika'ir rajuli fi hajri zawjatihi qayna salli نسان غوركو ان اولتو ما سوكي نتو ادو ودره سن نمودن حيث تبيه مفيهنو سمو حد نوله قوانو نون ان الحائط ليست بنجفة حديثون نجمعين كدي وانما سن ناجعون سيري دون وناء السبولون حديثون نجمعين كدي جواز قراءة القرآن في الأماكن والأحوال التي تعرف فيها العبادة شريطة احترامه وصونه عن النجافة وحديث النجمة كذي دقاق الجنب القرآن ينكي لألحالي جري توقع دوال جنو أننا أمجي شرط مودن أننكو يساو قرآن أنو تبدنا قرآن جنو لحبنا. حديث النجمة كذي جواز الإخبار أما يستحيى من ذكره إذا ترتب عليه مصلحة راجحة وقوانا من حديث النجمة دقاق الملفت والتيجي jitawata sidi humpi kama hili hersini konono sitari hawitike e janta golbingol maslaha jitchudo napore onande moktede mfuu wano humpi tukol kuino ne naisha humpi tukone la ronino wadaino hadithon na janna enkadi wandema sonna venelalu ben alayhi salatu wa salam jide marno dauru moala nado e eggangol edo mokte kado dina odo sunna nelado qawliyan wa fi'liyan ko deyeno kasudu nelado nelado gino kalla ibe jinna tono eggu goldu yaltina na mokkeden jazakum allahu khayral jazai an al islam wal muslimin ko wono ron kari hadith tan jannae wa fihi ta'limu ar-rajul ahlahu al-ilma min zawjatin wa awladin wa ghayrihi wa ron kari hadith tan jannae wondema sino wa'i e do gorko yo wala ka kanko tigi janno wo be ngure makko nen e janno bidde makko ben karamo ko ben ittitum tirtete dum wo sitawi o wawata kanko jannude haray ko hanani mo ko immin golgo be yahaka jannete amma sitawi ko wawo do jannude be ko be fala jannude ko makko be haani jannude ko haray immin golgo be yahano ko go be janno e wondude mo jogi dum kasudu ara ɗum ko huddi tangol ɓe tun damal yiilagol e jinndugol tesonnaajo ko ɓuri moƴƴude e makko koyo jooɗo ka suudu makko illa lildarura wano jooni nen tabaraka wa taala wiiri wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula sonnaajo ko haanɗu ñiiɓude suudu o haana yaltude illa lildarura wano kala mo koɗɗen addirta ɗum ka talabil ilmi wa istimaihi ila almawaidi walhutabe ko nanndi e muɗum amma si tawi ganndal paɓɓoyteengal ngal ka yaasi hingal ka suudu makko moodi makko no jogii ko ɓuri moƴƴude e makko e yaadude e caria on koyo wonu ka suudu moodi makko jannamo moodi makko ka daro e janndugol mo ɗum ɗon wal ulmu indallahi taala alhadithu saabi wal arbaun an muadata qalat saaltu aishata radiallahu anha faqultu ma baalu lhaidi تقض الصوم ولا تقض الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أفعل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حديث جبان غني جيتبون كما أتى أن معاذة أولى صناد قالت ويه سألت من النك عائشة يما من عائشة رضي الله عنها فقلت ليني أنا يما من عائشة ما بال الحائد كهن هدي سنة فيه في أفيلك بلد فيه تقضي كما يغطي أولادي الصوم كركة ولا تقضي ويغطاك أولادي الصلاة جلد دونك فيهن فقالت يما من عائشة لني مبماكي أحرورية أنت enen ko ngel ɗo leñol harura haruriya jeeɗa ngol ɗo leñol wiyetengol alhawariji honɗunoɓe nokku haruriya koɗon jeeɗa ko ɓulti wiimi lastu mi jeeya kadi haru imana mi wona bi haruriya wona e ngol leñol mi jeeya wona e nder fedde kadi mi jeeya walakin ni ko woni tummin asalu miɗo faala landade mi humpito ko fi honɗum fa qalat yumma men aisha ɓe addi jaabu ye mo tawta ko jawabun bimana shafiun kafir ɓe maki minen nde e samanu nelano alayhi salatu wassalam yusibuna hino heɓaynomin dali ka filaye fa nukmaru min yamire nelaɗo yamiramen bi qadai saumi yomin yoɓu korka wala nukmaru min yamirtake bi qadai salati yoɓugol julde ɗum ɗo yonanimen dalil ko adi noon sunna nelaɗon ko ɗiɗi ko sunna ɓe yamirimen yomin waɗumen waɗa e sunna ɓe yamirali men ɓe accidon men acca woni sunnatul fi'liya wa sunna attarkiya amma mawdu'ul hadis oɗo hadis ko faala en jannude bayanu hukmi qada'i lhaidi sawma wassala ko honno woni ñawore yoɓugol sonnajo fiiliɓe julde yoɓugol korka e yihi wondema sonnajo on ko julde korka kon hani yoɓude o hana yoɓude bal waɗɗakimo yoɓugol leeɗo julde amma kokoyde simɓul hadis on imo janna e mashruiyatul inkari ala man suila su'ala almustankar walmutaajjab hadis on no janna en shar'inede ruttugol neɗɗo landiɗo landal ngal tawata ko kaandugal ngal fewa hara kadi ngal hawni ko ɗum simoɓe gaso e makke haruriyatun anti ene an koye ngolleñol hawariji jeeɗa wana noon hadis on no janna en kadi wondema kullu man qala bi qawli ta'ifatin aw fi'atin yunsabu ilayhim o wana noon kadi hadis on no janna en wondema kala wowluɗo kongol fedde ndeɓe bimana kongol ngol fedde andira ma ɗum kongol ngol leñol bimana ngol ta'ifa ma ɗum dental andira e ko nandi e muɗum o gingani ɗum on ɗon haraydimo askin kinnedimo bake e nden ɗon fedde nde woni gingande hadis on no janna en kadi wondema anna madhhab alhawariji qada'u lsalati fi haqqi lhaid ɓeɗo hawariji ɓay nde tawno ko yimɓe ɓurtinɓe weltiniɓe ɓe tawata koɓe faami nattuji ɗin kon hino ɓoyli moƴƴa kamɓe ɓe wiisi sonnaje yoɓi koko wete korka aray ko nde o yoɓa ka julde ɓuri waɗɗade ɓe addi qiyasun fasil mo tawata ko qiyasun bimana mu'aridun linnas ɓe wi o kamɓe ɓe peesi ɗon ɓe wi no waɗɗi sonnaje kaweɓa julde yerko fiili o ko wano noon ɓay no waɗɗimo kadi yoɓugol korka kan ɗo ɓe lutondiri e caria o hadis on no janna en kadi وإنما الواجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا هل صن جنعي وإنما كوأتي إذا صنع جسيلي بكل يبقى قرق في أولادي قرنا ويبقى جلد من كرم كوب بيدو مستحقا تابق وولا تكون فوق يفوت ينغل بوكمل وأنا نمي لنا صلى الله عليه وآله وسلم بيني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة المتبعة ينن دنلا دن بيني وسنة هانا بجوك كده حديث المجنة إن كده وإنما دليل على أن قول الصحابي من السنة كذا أو كنا نؤمر بكذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث المجنة إن كده بصحابات فانتي تنغل به كما جاء السنة أنقول كاري وأنا ابن مالك بما كرم من السنة من جاء السنة شجرك جملي سنة جو إما ما دون تم ما نايب حرى جمع رونك كسنا جمع نورنك بو إما جاء السنة ونغل كمك بل جيدي دي سنة نيالد بن حق نبو تايل في تايلك جمع نورنك بو سرطة كدو جملي أنا ابن مالك بما كرم إما جاء السنة يبو غلق صنع جمبا رتايكو سرطا نوضنوكو بوهم مامودي ممال ونو غلق مكو بالتاتي تمو رجمع نيالور منوسي سندنا بيو طويلين حقو نمكو بيو طويلين نيالل انان دي نوكو من السنة أنا ابن مالك بما نقول لك ما نوسي فهضا جيه كنا نؤمر من لاتنا من ايام ارتنو بيه ديدو كومو دي تيدي اكو نندي ايدو في صحابة جيوليه يو هرنجن من يوره إن مري حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نا هري نلقو قل الإنفامي صحابة جعون لإلتاني هرنا نلاقو ونالي جنو ما كدون ما هرونا نلاقو ييهن ونا كنكو يدون كنا نؤمر ما دون من السنة وانا نو حديث النجنة فيه مشروعية السؤال عن العلم حديث المجنة إن كده يدفع ونولان دطوله في كادو دينا يدفع ونولان دطوله في غلغنل كادو دينا إسلام ونرى حديث المجنة إن كده وفيه أن بين السائل وفيه أن يبين السائل مراده من سؤالي حديث المجنة إن هاماني لان دطوله إن كده يوفين تكوفاني كون إكو لان دطوكم ونرى كده حديث المجنة أن الحكم لا تظهر في كل عبادة ولا يتعمق المكلف في البحث في حكمة التشريع في كل أمر وحديث النهيات عن كذب وإنما حكمة دوجة جو من الشرع إذن إذا فين نكي لجوه فين فائد لجوه حركوا وحي جيادون كو جبو بما نانينج فين ندن ودكهر وفويتاك ويقول بمتك تقلع جو الشرع نانجل من الحكمة موضن كهنم إلا موضن كهنم حديث المجنة الكدي وأنه فيه بيان فقه عائشة رضي الله عنها التي تربت في بيت النبوة هذا حديث جنة الكدي وأنه فقه كيما من عائشة رضي الله عنها جبنه يتونه كسود نلاله صلى الله عليه وآله وسلم فنأى بأرن كسود نلاله كيجب جبه دود جامعي كرم بني آفايد حاني بارم عليه الصلاة والسلام شكيني أكسي بنا وليس أنر في دو انتو يصنع جنهاني فامو لكادو دين إسلام وانو وقتو هي يصنع جنة بفاميرتا كادو دين إسلام فادي نوسي أنر في فايدا قال قدما الحيط كإرتو بني حاكا واندن دو يدو حديث يفوق عن عائشة عن عائشة عن عائشة تون من نفس دائما من عائشة رضي الله عنها دائما من عائشة رضي الله عنها كلهم تون دائما قل لي وانما طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلم إذا أطلق بمعنى شمل المرأة شمل الرجل والمرأة يلي جلد في وولام يلي تام ويام جلد صنع جور كفونا بين المرموض قبل نظر حديث جنة إن هذا الحديث أصل للقائدة المعروفة المشقة تجلب التيسير حديث جنة إن كده وإنما قائد مولانا غتابه علماء الفقهاء وإنما katteelle siyani diinakamma ejulgomen joomimen udditeranaeɓe neweende sabu nden noon katteende sappeende kaari wonde pooɗay neweende. Ko waɗi noon yoɓugol korka kan wonande sonnaaje fiilinee ɗo on sapta, kono wiwgol mo o konta e balɗe ɗo fiili en o yoɓitana ɗen julde ɗum ɗo fiihi no umminal masakka. Ko ɗum si Allahu subhanahu wa ta'ala o yurmini sonnaaɓe ɓen o yaafaniiɓe balɗe ɗe ɓe fiiliiɗen ɓe juulaali o okkiɓe nden ɗon julde tawi o lallitaake ɓe yoɓu. Waɗi noon yoɓingol ɓe nden ɗon julde kontugol mum tun taw haa annda balɗe ɗen ko jelu hare no fiihi masakka. Siɓe anndi kadi balɗe ɗen ko jelu no ɓe yoɓirta ɗen ɗon balɗe ɗe ɓe jooɗino fo ɓe juulaali e nder balɗe ɗe ɗo ni juulude ɗen jooni harano kadi fiihi naw ɗum hattal ana min almasakka. Ko ɗum si tawi ɓe wi almasakkatu tajlibul taysir, sapten men ka sharia udditanay neɗɗo on neweende men. Wano noon hadis on kadi no janna en wondema hirsu salafi salih alal bahsi fil ilmi wa marifati hikmati tashri'i wo salaf hadihi l umma yawtude moƴƴuɓe ɓen en yahe oɗo hadis wondema ɓe nerɗuno moƴƴa humpitagol kaaɗo diina islam ɗum hino hiɓe naatira ɗum waɗugol bahsu ɗaɓɓita ɗum e defte, hiɓe naatira ɗum waɗugol bahsu landagol karamokoɓe annduɓe, landagol faamuɓe kaaɗo diina e heɓagol anndugol ñeñƴe ɗeɗo sariya yer wokko newani ɗum. ɗum hino jeeno e tariqatu salaf. Hadis on no janna en kadi haa jooni wondema al ictifau bi dicri dalili shar'i an dicri l hikmati li anna af'al al ibad muta'alliqatun bil adillati la l hikma wal mu'minu yaqna anna shar'a mutadamminun lil hikmati bi kulli hal. Wo oɗo hadisi mo janna en kadi wondema yondinorgol jantanagol neɗɗo on dalili shar'i on ɗum ɗon hino yona ga e jantagol ñencangal. Waɗi noon golleeji jiyaɓe ɗon ko yowiti ko e dalillaaji ɗin wona e ellaaji ɗin wona e ñeñƴe ko waali ko soomi e nder muɗum kon. Wo juuɗo on kañum hino gonɗina siɓa wondema sharia on ko joomi men yamiri kon fo hino woodi hikma hino woodi illa. Amma ko allahu subahanahu wa ta'ala haɗi kon kadi jiyaɓe ɗon ɗo soppu maɓɓe ɗum ɗon kadi haray hino woodi hikma hino woodi kadi illa. Ko waɗi noon ɓe wii yamirooje joomi men ɗen hiɗe mahi e dow nafoore julɓe ɓen e dow nafoore jiyaaɓe ɓen, haɗooje joomi men ɗen ɗe fokku majje hiɗe mahi e dow lorra jiyaaɓe ɓen. Joomi men yamiraaɗe jiyaaɓe ɓen siwanaa ko nafoore maɓɓe woni e muɗum, o haɗaali ɓe sinaa ko tawta lorra maɓɓe sino e muɗum. Ko wana noon kadi hadis on no janna en tarkul amre li shay'i maa wujuudihi ma wujuudi moko sadahu dalilun ala adami wujuudihi. Hadis on no janna en kadi accugol yamirgol huunde hara ko darninti maana ko landi yone waɗe kon hino waali deƴƴee ɗon fewɗo sariya on cippotoo hara nde yamiraaka ɗum ko dalil hollay ɗum wondema huunde nden wonaa nde waɗɗiinde. Wano qaida usul addiri wondema anna ma kana fi zamani nnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw anna ma tarakahu rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi zamanihi ma wujudi lmuqtada wa intifai lmanii fa tarkuhu huwa sunna wa fi'luhu huwa lbida'a. Sheikh oɗo Ali Mahfuz siɓe addi on qaida ka deftere maɓɓe wiyetende al ibda'u fi madari libtida' ɓe maaki kala ko nelaaɗo on accuno e zamanu maɓɓe ɓe waɗaali ɓe yamiraali tawi ne ko wonata sabu ɗum ɗon yamiree waɗee kon no wooɗi, tawi kadi ellah hay e gooto alaa ko haɗata ɗum ɗon waɗeede ɓe geƴƴi ɓe accii ɗon ɓe wii sunna nelaaɗon ɗon haray ko sunna accugol ɗum ɗon, bida'a on ɗon lundagol nelaaɗogol ko waɗugol konko ɓe acci ɗon ɓe waɗaali e ngurna maɓɓe ɗan te ko waɗinaynooɓe kon hino woodi ko haɗaynooɓe ɓe waɗa ɗum ɗon kadi hari alaa hara ko ɗum ɗon on ɗon gaayda woni ko jannayno hen. Si tawi en darti ka undatul ahkam haa ɗon woni damal babul haydu ko haa ɗon ari ten ngayni ngal ɗon damal babul hayd naatanen damal hikkay ngal ɗon wiyeteengal bab assala. Waɗi noon sen darti tartib ulamaul fiqhi ko al ibadatu ɓe ardinta e dewe defte fiqaha ɗen da asura dun al-sahara wa salah da hikin jinna don hannu al-zakar da hikin jinna don al-sawm da hikin jinna don al-hajj si da gaina non da natana al-mu'amala kai kunan da mudu si tawi andarki wannan tartibin tawazi mu laba ha wano aril non e hadith jibril al-mashhur radiyallahu حديث جبريل المشهور هو في الله سلم إمام مسلم رحمه الله وأنما نلا دون عليه الصلاة والسلام لن دي بمعنى أن جبريل لن دي نلا دون أخبرني عن الإسلام نلا دون لما كنا الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمن قاقيل جبريل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت في رواية قرآني بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أردنا صوم أولي سكن فينا حجمه ما دون أردنا حجمه أولي سكن فينا صوم هل يكون سنني العبادات كتيقه ويته العبادات كدفت فيها ونكو جلده la bal ko don natori yi en zakka sadaka ko don natori ko nande mudum yi en korka korka farlika e korka fodaka e korka nafilo ko ko don nafi yi en hajju umra ko don natorta e hajju tatawu ko don natorta hajjul wajib fil umru ko don natorta hare ko dum do benata al ibadat dum se hiya karamo ko dal mi nawinda defte mustaqilla فإن لفقه العبادات ما دون بإن تيسير فقه العبادات فرأيك وكيف دمنا ونكو بفعل تسنين عند مقتل والله تعالى عالم سنات يلقى دمالك زدة الأقام صرف عندة الأحكام شيخ حسين بن عودة لما في بوك كتاب الصلاة والصلاة لغة كو الدعاء بخير وسيام جلدك هال عارض كثر الغون مؤكرة وأما في الشرع وعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجميع كشريع كهن ونهالة كن ونجلدك هالة شريعة وهم كدول جوني رانا الكمو إقول ليجي أنا بك كمو أنا بك قول ليجي ونجنب قول wano daragol wano turagol e ko nande mudum dum do ko afal wa qawal maaluma wo ko harmin ta julde nay ko takbir rasul ihramo wo ko dagin tin ta julde nay ko salmina ngongol ko dum do ni tarifu sala sharan wo wahia tani arkanil islam wa a'zam a'malil jawarih wa yadullu ala kabir ahammiyatiha wa khatir qimatiha أن الله تعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه إليه بدون واسطة وهو فوق السماوات السبع ليلة الإسراء والمعراج فرضها 50 صلاة ثم استقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء شيخ حسين بن عودة ماشي نهر جلده kaire woni tugal al timmal e tugale islam baada shahada kaire ko salatu ni kamado wonde do julde non hinde jeya e golleji burdi maunude ko tere jeya do rewir ta jobe men tabaraka taala ko wodi no holla en ka maunu gol himme de do julde e ka masigo ko woni kon e valer bi mana e kulti na gol tinde do julde wonde ma jobe men tabaraka taala farlinde do julde do nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tay nelaadon hino detta naba tawoy mo kanko jalla wa ala kasammu bimaana haka kammu je kabu ila samaa'i sabi'a jomi men wani dum biduni wasu ko tay ala kisi do hakku ne jomi men nelaadon alayhi salatu wa salam jomi men wadi dum laylatal misra wal miraj nyande jibril arde e gura gumum detti nelaado في مكة المكرمة في بيت أم هاني إن أسود أنا صناجر دتي مدن نبي بيت المقدس دتي مدن نبي إلى السماء السابعة يصلى صندوق جلده ñande be farlande ko wabutu ji cappande je farlano e mobbe ɓen nelaɗon alayhi salatu wassalam sino jippade arita e Musa ka kammu hakkunde jiyabu ma yeɗɗaɓu. Tawi on sayi annabi Musa hino lanɗo nelaɗon ko honnu jooma jonnuma nelaɗon ɓe maake ko julde. Annabi Musa wi ko darɗe jelu ma ko wagutuji jelu, nelaɗon ɓe maake ko wagutuji cappanɗe jeyi e nder jemmon e nelorma on. Annabi Musa ɓe maaki mofte ma ɗen wawoyta ɗum, ɗum ndino teddigi no ɗuuɗi, yiltotoroɗa joomi ma yo ɗuytane. Nelaɗon ɓe maaki ɓe feerali hiɓe jinda hakkunde annabi Musa e joomi ɓe gile toro ɗuytugol. Tuma ɓe arti annabi Musa wiya ha joni ko heddi kon no ɗuyɗi. Riwaya goo ari wii ko joyi joyi ɗuytira, riwaya goo ari wii ko sappo sappo ɓe toronno ɗuyte ha heddi ɓeɗo joyi ɓe wonɗe juulude. Musa wi ha joni no ɗuuɗi, yewtoroɗa joomi ma yo ɗuytu, mofte ma ɗen he heɓoyte maɓɓe ɓe juulata ɗum. Nelaɗon ɓe maaki accu tummi yaada e ɗum ɗo ɓe wakkiloyta bihimnillah, ko ɗen wakkin wagutuji joyi wonɗen juulude ɗo e nder jemma e ñalorma. Wagutuji goo ko ñalorma ɗi wona juuleɗe, wagutuji goo ko jemma. Sen darti wono futuro e geeje e subaka ko jemma ɗum wona juuleɗe, sana e alansara juule jemma. Juuleteɗe jemma ɗen tati jande mum ɗen feññine, juuleteɗe ɗen ɗiɗi ñalorma ɗen ɗen jande muɗum ɗen feññine. Ɗum ko ɗe jeyi woni subaka e fana e alansara e futuro e geeje. Eɗen toro e Allahu subahanahu wa ta'ala ardinde bimana arkitel laɓɓingol ɗeɗo dewel jaɓanan ɗeɗo julde. Ko waɗi noon si neɗo laaɓanoyi jiyaɗo ñande dargal o jaɓanama ɗum, wonay saabu o jaɓane golle heddiɗe ɗen o male. Si neɗo julde moƴƴirali on kiɗi o jaɓanaka ndeɗo ñande dargal ɗum kadi no wawi wonde saabu golle makko heddiɗe ɗen foore waɗon poɓa. So Allahu subahanahu wa ta'ala darɗo en ɗum. Hara e ɗamal julde nden kadi ko ɓuri himmude ko ardinte ko mawaqitu sala, mimana wakutuji ɗin e zamanu on eko nandi e muɗum. Ko ɗum si tawi cheikh Abdul Ghani al Miqdati ɓe ardini e ndeɗo bimana e oɗo umdatul ahkam hadis yewteɗo fi mawaqitu sala. Alhadithu athamin wal arba'un an abi amrin الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي عمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استطعته لزادني. هذا حديث ما دون حديث جوان أولو نيرو دفتر أمة الأحكام جراوي قال هنا سلي مكاري كاري قال هنا جاء شرطي وقت ثاني فوان لما بعد تائي ميري حديث مسلى wimana ɓe addata e deftere nde sina hadis mo imamu lbukhari filli fotti kadi fillimo. Ɓe wi noon hadis ka fillagol mo yuɓugol mo ko imamu lbukhari fillimo ɗum ɗo yoni ko selliniremo. Yuɓugol hadis ko imamu muslim fillimo ɗum yoni ko o sellinire. Ko goɗɗo goo heddiɓe ɓen e wobimana ashabu sunan ka abi daoud wa tirmidi wanno tawi wa bunu majata e yaaduɓe maɓɓe silloto hadis on. Hadis arayno landi albahtu an sihhatihi, ara ko ma ɗaɓɓite ha ande fimo selli ma o sella. Amma albukhari wa muslim talaqqahuma al ummatu bil qabul, mofte ɗen jaɓɓoriɗeɗo defte ɗiɗi jaɓɓagol werna jaɓa kone majje kon fo hino selli. Wallahu ta'ala alam. Wondema sen narti alhadisu thamin wal arba'un, wondema himo ɗetta an abi amrin himo ɗetta e oɗo sahabaji weteɗo alshaybani wasmuhu wo inde makko nen tigiri ko sa'd ibnu iyasin qala o wi haddathani yewtilan sahibu hadihi dar jonɗeɗo galle wa sara o jokoriɗi yadihi jungo makko gon ila dari abdillahi ibni mas'udin, o satti galle abdillahi ibni mas'ud ɓen o wi yewtilan jonɗeɗo galle radiallahu anhu. قال ابن مسعود لي سألت لنك النبي أن بعده صلى الله عليه وآله وسلم وندنا أي العمل أحب إلى الله وهند أقول لدن يدودن خو برا يددك الله تبارك وتعالى قال نلا غنجاب ماشي الصلاة كجولك على وقتها جلدة جولة كدو وقت مير أنهرنا أتبالها فأجة أرنا جولك الوقت عيونالي قلت ليني ثم أي شتريد فتي كهن يكيدون كيدادك جومي من قال بما كبر الوالدين كدقان قلنان أبابا قلت ليني ثم أي شلون فتي كهن أقول لك لبرا يدادك جومي من قال نلابن بما كالجهاد في سبيل الله كفن قلعلا والجومي من والتبارك وتعالى قال أولو صحاباته ما دون أولو يتين صعب ابن إياس ويحدثني ما دون قال ابن مسعود رضي الله عنه جماشي حدثني يوتيلا به النبي دوتتي رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرد النور عنه فماك ولو ازددته سمع أخبرين نلاد قيد نيده ظل قراب يديدك جوم مندن يبيت لند لزادني ببيد نيملا جنرت حديث موضوع الحديث وولع سبين وبيان أحب الأعمال إلى الله تعالى ويأت أقول لك هم أقول لك قرى إليك الله تبارك وتعالى وأما سقه الحديث حديث قفالة إن جنود وهدت الصحابة رضي الله عنهم على العلم وطلب الفضائل حديث أن جنة لرأن الصحابة بالجسنة imorde kakugol gandal e lerdangol huunde yidaande ka joomi meeden hadis amma jannayn kadi anna al isharata yuktafa biha an at-tasrih bil ism wa tanzilu manzilatahu idha kanat muayyanatan lil mushari ilayhi mumayyazatan lahu an ghayri wa hadis amma jannayn kadi wanda ma tattagol huunde ino yondi nore ga e lattingol ti mayre sappa gongol kadi hino sikko plas lakkingol timayre si tawi sappande nden ko hunde toɓɓande anda harakande tippanto neɗɗo sappana ɗon ngam hollugol mo ko ndeɗo fanda wono oɗo sahabaje sappori noon suudu abdoullahi ibnu masud radiallahu anhu wondema o wi yeeti kalan jonduɗo suudu wono noon haadi sonno janna en wondema istikdamu al asalib النافعة في التعليم من مثل هذه الإشارة التي فيها تنبيههم ولفت أنظارهم وهي مجيئك لكبر لبيد قل لكيرغل دي دولا ونفعي بك جنبغل سفن الغغل لنغ الأوض ودي سنن غل حق اللي يمدن أرسل بسوالا نبقى فعلا بولا لكم حديث أن جنة كلمة شروعية السؤال عن الأفضل إن شرعنا لن لدكهن قل مؤكده harana lannagol ko moƴƴitum ko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude si tawi waalo dani julɗo yo suɓo ko ɓuri moƴƴude kon ko boni e ko ɓuri bonude si waalo dani julɗo tawi ma o waɗɗito goɗɗume muɗum yo suɓo ko ɓuri fanɗude bone kon ko wara noon haara haadi tonno janna en kadi isbatu sifatil mahabbati lillahi taala haadi tonno janna en wondema joni men hino yiɗa kono so en darti feddeji goɗɗi goo turuɓuji baalla goɗɗi goo ijabata tabintinande joni meɗen asma'ahu wa sifatahu kama yaliqu bihi jalla wa ala kono noon haadi tonno jannen kadi wondema al amal mutafawita laysat kulluha fi darajatin wahida wa baduha ahabu ila llahi min badin haadi ton jannaen kadi wondema golleɗen fototaka joni men golleɗen wona martaba goto woni ka joni men goɗɗe majje hina yiɗa ka joni men ɓuri goɗɗe ɗen haadi tonno jannaen kadi وإنما فيه إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه حديث أن جنة وإنما إيمانه نغيده كون ننكد إيمانه نغيده كون تصب بينك الإيمان كون المحي كون تصب لوغ الإيمان كفجت البكاب حديث أن جنة كد استحباب إقامة الصلاة أول وقتها والحث عليه وأنها أحب الأعمال إلى الله hadi tan o janna en kadi yiɗede wonugol neɗɗo on o yiɗay juulugol julde men ka arande waktu makko. To lerdina kadi julɓe men e dow ngal ɗon gollal, ko waɗi noon ngal ɗon gollal hingal jeeya e ɓurangal yiɗede ka Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko wano noon kadi haɗitonno janna en wonnama arada bil amali al amal al zahira duna al batina wa hadha al tafriqu hamun fi masail al iman fal batina min asli al iman wa al zahira min kamal al wajib aw al mustahab bi kullin bi hasbihi wa ono hadis kado jannay en wonnama golleji di gine serti woodi golleji nder yankoji woni wano ko fiɓete ko e ko gondinte kon woodi golleji teñiɗi wano ko tene ɗen gollata kon e ko nandi e muɗum. Fo e muɗum hino ɓeydo ɗuyto yerka timmugol yerka wakkilagol neɗɗon e kalugol makko wo. Hadi tonno janna en kadi wondema fadilatu birri lwalidaini, ɓural ko woni komi ɗiggalgol nene e baaba, yannganoɓe kurkanoɓe, yurminaɓe tettinaɓe. Wano suratul isra ari jamtori ɗum ko laabi moƴƴa. Ko wano noon kadi hadi tonno janna en fadilatul jihadi fi sabilillah, imo janna en kadi ɓural ko woni kon e tinnagol e laawol Allahu subhanahu wa ta'ala ngol. Si en larti noon tinnagol hino yaadi e ngol ɗo laawol Allahu subhanahu wa ta'ala, hono jooni men wiiri noon waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Allahu subhanahu wa ta'ala kadi o wii walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, o wii kala tinniiɗo e ngal ɗo dewal e kaaɗo diina tinnare nde o tinnani wo ko hoore makko o tinnani. Allahu subhanahu wa ta'ala wii kadi ɓen wonɓe tinnaade e laawol amen ngol e ɗaɓɓugol ko welata men ko maami holluɓe laawol welangol kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ngol. Ko wana noon hadi tonno janna en wonnema wa fihi mura'atu ahwali almukhatabin wa hada min wajibi almufti waldaa'i walwa'i. Wa hadi tonno janna en kadi wattangol hakkil moƴƴa e alhaaliji yewteteɗe ɓen wonande yewto wo mo wattana hakkille ɗum wo ko waɗi noon ɗum ɗo ko waɗɗi ɗum e dow kala jaabotoɗo landal ma ɗum noddanowo joomi meɗen ma ɗum waajotoɗo yimɓe ɓe. Oway to daiman o yewta ɓe yer ko ɓe townata kon, o ardinana ɓe ko ɓuri himmude ko ɓe ɓuri hatojinde kon, o terto addangol ɓe ko tawata no feƴƴi hakkille maɓɓe ɗen ma ɗum. Ɗum noon ɓe ala haaje e muɗum ni no woodi ko ɓe ɓuri marde haaju ko fawi e diɗi mana e dewal maɓɓe ngal. Wano si seɗɗo woni ko moƴƴina julde, joɗagol yewta on noon si goɗɗum ngo ko yowdira e ko tawata no ɓuri mo waɗɗade kon, hara o wawali ɗum ɗa tawon. Kala ɗum min mbaɓi taqdimil fadil alal bimana min mbaɓi taqdimil mafduli alal fadil wa min mbaɓi taqdimil fadil alal afdal. Haray noon ko ɓuri moƴƴude ko taqdimul bimana fadil alal mafdul wa taqdimil afdal alal fadil. On kiɗi ardina ko ɓuri moƴƴude kon e dow ko moƴƴi kon, o ardina ko moƴƴi kon e dow ko ɓuri yaafude kon. Ko ɗum noon ɓuri haanude julɗon. Haɗi toon no janna en kadi fadlu su'ali an masaili muhtalifa fi waktin wahid. Haɗi toon no janna en kadi neɗɗo jooɗo ɗo ɗo e mo hooli hino anndi o landomo ga e piiji sertuɗi. Ko ɗum si tawi wiugol landotoɗon ko ma lando e huunde kaarire tun, ɗum tabitaale nelaaɗogoy kono yimɓe wirta ton lando to do awa lande e huunde kaarire tun, amma huunde kaarire fayde wowlaka ɗo wata lando ɗum. Si tawi noon haaju makkoon kanko ko nden huunde ɗon o mari, ɓayrina landagol tun woni hinne ɗen koye taw o heɓi haaju ko rewira jooɗi makko, o anna o yii landeteɗo ko honnum hatta o lando konko o paala, ko honnum jama on tomiranta on kedi dottanamo ko landoto kon eno landorto noon. Te yiiɗo Abdoullahi ibnu Mas'ud radiallahu anhu ɓe ariɓe landike nelaaɗon alayhi salatu wassalam an masail muhtalifa fi waktin wahid, ɓe landika tiiɗo piiji sertuɗi e juuɗe nelaaɗo ɓe landiɗi kadi koɗi serti ko fo e waktu gooto. Are wallahu taala alam. Wana noon haditan kadi no janna en adamul ithqali alal alim bissu'al. Hadi toon no janna en kadi angal di mana ɓiccinalngol neɗɗo jannowo on ma landeteɗo on ka landagol mo fiiji ɗin haa ɓurta. Waɗi noon Abdoullahi ibnu Mas'udi wi'i simi ɓeydino landade nelaaɗo ɓe jaabotonolan kono mi haaɗiɗi ɗa fu. Wano noon haɗi toon no janna en kadi bayanu ma kana alayhi sahaba min al ishfaqi ala rasuli alayhi salatu wassalam wa adamul ibtari alayhi. hadis onna jannan kan ko sahaba ɓe jogani no yurmende e newende wonande nelaɗon alayhi salatu wassalam e ko ɓe jogino leydi angal bikkinangol nelaɗo faaɗinana ɓe. Wana ɗon hadis onna janna en kadi bayanu harsi nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala bayani ma yahtajuhu sa'ilu min mas'alatihi. Nelaɗon no holla en ɗo kadi wondema e yiɓe esotono feññinangol yimɓe ɓen ko ɓe mari haaji e muɗum kon e ko ɓe lanndoto kon. Hadis on hino janna en kadi haa jooni wa fihi mura'atu fiqhil awwali awlawiyat al ahammu fal aham wala yadkhulu fihi bid'a taqsimu ddini ila qashrin wa lubab fa innaha muhdatha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Wa hadis onno janna en kadi etagol faama ko ko wiyete fiqhul awlawiyat ɗum wolɗen naane etagol anna ko honɗum haana ardinede ko honɗum haana sakkintinnede imana o eto ardina ko ɓuri himmude kon noon so arda ko himmi kon kara on kidi naadale e nder kaaɗo diina ko wiyete ardingol mana feccugol diina kan ndini wiigol ɗum ɗo koko newi ɗum ɗo koko satti ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo cheikhul islam e yaaduɓe maɓɓe ɓe maaki nden feccande ɗon ko cincande noon ka diina kala noon ko cinca watta ka nder diina joomi men rewira ɗum ɗum haray ko majjere noon majjere ko yiite kon gatanaɓa joomi mum allah subhanahu wa taala danndu en bone yiite. Ko alhadisu tasi wal arbaun an aishata radiallahu anha qalat laqad kana rasulullahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. هذا حديث كتان دني اجينا يبو كما دكا يما من عائشه هاجون رضي الله عنها وندما نلعبن عليه الصلاه والسلام وندما لقد غنديكو غونغا كان لاتنك رسول الله نرى الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليه بجولين الفجر جلد سبكا فيشهد سيدو معه غندو دين لانو كجولرد نساء صناب من المؤمنات جاء بي صناب غندين ببن متلفعات حركة جدتي بتاري بوموري بمروطي بمروطهن tenti maɓɓe ɗin maɗum gude maɓɓe ɗen maɗum waanaje maɓɓe ɗen summare siyargiana ɓe hootita ila buyuti hinna ka cuuɗi maɓɓe ma yarifu hunna hara hay goto annditataɓe hara annditataɓe ahadun hay e goto minal ralati sabu niwre nden maɗum immorde niwre nden. Hadis on mawdu'ul hadis en jokkimo en naaray tawen ko woni en feññinande ko bayanu man متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر ووقتهم من لا رجول إنه صبك كبيرنا إنه أم كاهب نئبنا إذا جول إنه أم هرن نئبتي كبيرنا كك نئبتي دون بغينا إنه هرن نئبتي كاوان كبيرنا كك نئبتي دون بنبا إنه ها هنتو سبوائنا لرا إجول دنين ثم نقو إنه جيه آيكم إلى رون عليه الصلاة والسلام ودينو. وانا لن حديث عن اوهن جنة فقه الحديث في استقباب المسارعة الى المسجد للصلاة قبل وقتها. حديث عن جنة يهده ارضا قل نحن ياغل ينغل كجولر بجولغل حيث تاي وقت جولد من ينالي جولا قل نرسن جنتو جولي مادن ما دون جنة قرآن ما دون اندنا مجده ما دون اندن في النويل في ميدا من جهة قبول الابيده. حديث عن جنة قد استحباب اقامة صلاة الفجر أول الوقت بالغلط كما جنة كدي يئيدي ونما ننغل جوغل أوضو سبكة كوقت مكو أرانو حرانو نسكت هنتاكي تاو. ونرون حديث عن جنة جواز إتيام النساء المسجد وحضور صلاة الجماعة صلاة فيها مع جماعة المسلمين بالشروط الشرعية. حديث عن جنة دقاقل argol sonnaɓe ɓen ka juulirde juulugol julde jama wondude e julde ɓen si tawi chartiji wallina ɓe timmi woni angal faragol cuɗo yalta e wondude angal urnagol waɗa parten yalta e angal jillodirgol worɓe janamɓe ka yahugol, e angal jillodirgol worɓe janamɓe ka artugol, e yahugol jerjulde men. Si go'o salminama atto yaltude fof yalta yaha, sunna fof hino jeeya nediidi sonnande to timminiidi, sunna hino ñinni yo yahu ka juulirde. Si tawi ɗin ɗon manki haray ko juulugol mo ka suudu makko ɓuri moƴƴude, ngal haysi ɗi timmi nelaaɗonɓe makon alayhi salatu wassalam ñannde ɓe tooli madina ɓe maaki ɗon haɗu sonnaaɓe ɓen. La tanna'u ima allahi masajid allah, ɓe maaki wa buyutuhunna hayrun lahun, ɓe maaki ɗon haɗu horɓe allahu ɓen ka juulirɓe makko. Kono noon ko cuuɗi maɓɓe ɗin juulugol ka cuuɗi maɓɓe ɓuri ɓen moƴƴande kamɓe sonnaɓen. E ɗi arugol ka juulirɓe ɓe juula ton acca cuuɗi maɓɓe ɗin. حديث هنا جنة كذب فيه دليل على عراقة ذلك المجتمع الذي قاسه الرسول عليه الصلاة والسلام إذ انتسم بالأمن والعفة فالمجتمع ربي على الفضيلة. حديث هنا جنة هولار إبادر أتوود نوم زمن نلاب يتونا صلنا بهم سوسة إلما دهي سبقا رسواهن تابه سنفا يحكى جولر دهارا هورا هايفي sigayni arta kadi haa ka cuuɗi mum hara hura hay fuyi ko onata hoore ɗum ko hoolaare e ɓuttu ko allah subahanahu wa taala wanno kon e gurnannelaaɗo ɗan alayhi salatu wassalam. alhadisul hamsun, hadis capanɗe joabo on, wonde man an jabir ibni abdillah radiallahu anhuma qal kana annabiyu sall llahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bilhaadira والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس. وإنما تنر في أرى حديث جبان لجوابه عن جابره ما جدت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال بماك كان النبي لنا بملاتنا صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بجولين سبكا بالهاجرة هرمان ينجن ولي بعد الزوال بما نعني اللي جوتو بتم نتتانو دنغوتو بجولين فنا والأسرى أسرى ألان سراهم كدي بجولين ألان سرى والشمس نقية hara nange ino laaɓi foy inge wuli. walmagriba futoro on jide juulaynomo ida wajabat si tawi nangen jirneyke tun kaɓawo fello sinde mutii tun ɓe juulayke tan futuro. wal ishaa keeke ɗen jiɓe juulaynoɗe ahyanan fo ahyanan, ko fandaɗo ahyanan wa ahyanan ko wonde ɓe yaccinayno julde geeƴe nden, wonde ɓe yiɓɓina julde geeƴe nden, ko honno ɓe yaccinirta ko honno ɓe niɓɓinirta. ida ra'ahum, si nelaaɗo yii sahabaɓe ɓen iji tana'u ɓe mogondiriɓe heewi juulirde nden ɓe ari nden ñande law hajjala ɓe julna ɓe law ɓe waynodira goto fo hoota. wa ida ra'ahum, si nelaaɗo yiiɓe abta'u ɓe yawali arde ka juulirde kamɓe sahabaɓe ɓen akhara nden ñande ɓe nennita haa ɓe hewta si juule. wa subahu, subaha on kañum jabir ibnu abdillah radiallahu anhu ɓe maaki كان النبي نلاغو اللاتنا صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بجولين وسبكاهم بغلة كبيرة. سنرى في أرى حديث موضوع الحديث حديث أنه قال يصفنا به بيان متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلوات الخمس وبما لا وأتوج إنجوي كهن بجول رينود كان بنلاغون صلى الله عليه وآله وسلم. أما فقه الحديث حديث النجاة جنتين استحباب إيقاء الصلاة في أول الوقت حديث النجاة يدادة يسجنغل جولغل أول وقت كأرم يمك هرم النتالد حاتم أولي جيما ثم أيلتفا فوانا من حديث النجاة كذب بيان مواقيت الصلاة وأن الظهر وقتها عند شدة الحر بعد الزوال والعصر والشمس حية نقية والمغرب بمجرد سقوط القرص يدخل الوقت إن لم يكن ثم حائل والعشاء بحسب اجتماع المصلين، والفجر في اول وقته بغلط، وحديث مجمع بين الصف والبعرب، ولما في حديث مجمع وقت كان لا بجول اي نوضم كيد وقت جدوي وسنة كدنار بل نلا بوانو جول بجيب وقت جنون وقت جمون جول دون حرنا لا رغل كيد وكتبتك نوالي من حرد النوار وقت جنين شوطا بجولك وقت محق يمود كفن الانو صلى الله عليه وآله وسلم وور ويمود كنار ارى نمس ولو ان الظهر وقتها إلا شدة الحر بمعنى فناهم كبجولة نورون هرين نانجين كنو ولي موكة بعد الزوال فاولا يليدين يوي كهوري سيوانا دوم وقت يجبو سيولو بون والفور كينو هكذا كان يبردو الصلاة أحيانا هاري كده بكون ينينو جلدن واند سي تاويين يليدين كتون تاويين يولي ها قرتي وانو وقت يولو ها قرتا دون كده بنيني كينو فناهم سيدا حاجة قرطة قرطة بكينا نسي بيالك بجولة دونك بوغينو دون أحيانا بمعنى مراعاة بمعنى للمشقة والتنقل بحق التون أين ستين بجولة دون ووالأسر على سراهم كذب بجولة دون هرى والشمس حية نقية هرى نانجن هنا ووري هنجي كيري هنجي لابي قوي وانو المغرب فتراهم بجولة دون بمجرد سقوط الغرس قرص بمعنى أنه يستطيعون تبقية تبقية جولة مفترة أنه يستطيعون أنه يرميتون هذا يدخل الوقت وقت هذا ينافي إلا أن يكون ثم خائر تبقية كهنية على حق من أنه وأنه نتبس قلنا لرمان ما تنسيون ولياتهم تبقية وناتهم ونياتهم نانجا يرميتون تسمى لجولة مفترة لو هذا نهنتي كافها بعوج وذهيل من جول دينه إن الله صلى الله عليه وآله وسلم جل فطره بتلمنا من خاطه ترى نحن من رنتي كتبجر دمك كتبجر تسمياها ودون شيء سنة إن الله دون كجول فطره لو نعيمه تنجول أما شيء بدن كنون كم بجول فطره وقت من نكتي ودون شيء نكتي جن والفطره فسنة شيعية أما يجن والفطره فسنة نبوية صلى الله عليه وآله وسلم وقوانا من حديث المجنة والإشاء بحسب اجتماع المصلين جاجر كان ينكو أمير أنه جولك بين جولو بين أري الموبون لبيوان لاغو جول لينو دون هرب ولا نابو وقت هم لاغو كروسي ونارو صاري أخواتك جول دمين قوانا نوال فجر فجر ينكدي في أول وقته بالغلط سبكا ينكدي بجول لينو مكارن لوقت مكو haram nitti moya tibe boha ino non jannen en hawetu gongol hento tibe wayno dirano wonde kadi le hakil lin na jannen nay wono tabi dire ma re wonde ma be jangi suratul zalzala e darbe didi suba kaden de didi non araner nen faade zulzila dimmeren nen kadi faade zalzala aba aba jogo tikki mi yegitu kono men tay na ladon alayhi salatu wassalam do wadir dum hollugol ko sunna wana fi be yegitu hadithon no janna en kadi حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليه حديث أن جنة انكبه وقتاً والحكي لكم إلا رواتنا وحكي لكم إمكت محبنك قدت قلبه كلاكت أو تصدق إمكت إتنابه ونهير لنهم واندهوا بكتنا إنو أولو هن فانا وشيولي ها قرتي جاجرين كده اينا نبي ارغول محتنغول ياوغول انني تغول كلغول نلادون عليه الصلاة والسلام فتشاكو جوني من ييكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نلادون فتشاكو جوني من ييكم نلادون كو هنو طوغو كو يرمي تيغو كالكو ساتيا مبتدن دونجنو ساتيا نلادو نلادون جنو لرلي ومقصدين فوو نجول بقوني مناتو بالجنة تدن تروي الله سبحانه وتعالى نفرين سنة نلادون صلى الله عليه وآله وسلم تتانا نهبي تدو حديث تسقو اوضو جمع تدورو دن تروي الله سبحانه وتعالى ودن باركي امكو تواهي قرادة دنو حديث تسقو ha en yalde arayo jere nalla subhanahu wa ta'ala fontiri ngurnan dang okki jalla le tabuji ko dum darro fe ko wo tetti to en hadith chapande jawabo on nabul wa billahi ta'ala at tawfiq kama kana fi hadha min sawabin fa min allah ta'ala wahda وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.